بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله وإياه: هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديه موضح، وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدا. قال الناظم رحمه الله وإياه: هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديه موضح، وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدا. هذه الأبيات تتكلم عن وجوب الصوم على الحائض والمريض والمسافر، أي من وجد فيه مانع يمنع الصوم هل يجب عليه الصوم؟ لأنه لا يتصور منه إيقاع الفعل أداء في وقته، بل لا يجوز له في مثل الحائض. وأما المسافر والمريض، كذلك المريض قد أحيانا لا يستطيع الصوم، وقد يستطيع الصوم إذا كان مرضه يسيرا. فهل وجود هذا المرض الذي يمنعه من أو يجيز له ترك الصوم، إن قد يمنعه إذا كان الصوم يؤدي إلى ضرر شديد، وقد يجوز له الصوم إذا كان المرض لا يؤدي إلى ضرره، خصوصا أن بعض السلف يرى مجرد مسمى المرض كما ذكر المفسرون في تفسير آية البقرة، مجرد وجود المرض ولو كان يسيرا يجوز للشخص الفطر بقطع النظر عن ضعف هذا القول، ولكنه المرض متفاوت. كذلك السفر، المسافر يجوز له الصوم ويجوز له الفطر، فهل هذا الجواز ينافي الوجوب؟ وهل وجود المانع، يعني من المعلوم أن شرط وجوب الصوم الإقامة، فإذا سافر انتفى الشرط، فهل انتفاء الشرط ينافي الوجوب؟ أليس كذلك؟ إذا كان من شرط وجوب الصوم الإقامة، فإذا سافر انتفى الشرط بدليل أنه يجوز له الفطر، فهل في حال السفر يكون الصوم واجبا عليه؟ واضح؟ هذا يعني سبب الخلاف بالنسبة للحائض لوجود المانع، فإذا كانت ممنوعة من الصوم فكيف يجب عليها الصوم؟ وإذا كان الشرط الوجوب منتفيا فكيف يجب الصوم بالنسبة للمسافر؟ فهذا هو يعني معنى هذه المسألة. جمهور أهل العلم كما هو معلوم أن الصوم يجب على هؤلاء كلهم، لأنه يكفي في الوجوب انعقاد سبب الوجوب، وهم في وقت الوجوب كانوا من أهل التكليف، من أهل التكليف ولا شك، ووجود المانع لا ينافي الوجوب. وهذا يذكرنا، أو ربما يقال هذه المسألة من فروع ما ذكره الشيخ، مع أن يذكر الشيخ في شرحه الأمين، يعني ربما تكون في وقف عند قراءة الشرح، هذا فرع من فروع هل شرط أنواع الشرط ثلاثة: شرط وجوب وشرط شرط صح وشرط أداء. هذا شيء، هذا من فروعها. كذلك من فروعها أنها داخلة تحت مسألة القضاء بنص جديد أو بالنص الأول، فإنه واضح على قول الجمهور أن هذه المسألة منبني على أنه على النص الأول. أما على القول هذا على نص جديد، ولذلك قالوا هي أدى لا قضى، والجمهور قالوا هي أدى، هي قضى ليست بأدى. لماذا؟ لأنه ما قامت في الواجب، والواجب لا متوجه إليها، فهي قضى. إذن هي داخلة، ربما ربطها أن تربط فيما سبق. وهذا على قول الجمهور يؤيد على أن شرط الأداء غير شرط وجوب، فالصوم واجب ولا يمكن الأداء، هذا دليل أنه قد يوجد الوجوب ولا يوجد الأداء، مع أن الشيخ الأمين أذكره ربما يتخلص هو، ولكن أذكره ربما يلزم من الناحية هذا. هو تذكرون أنه قال ليس هناك شرط أداء، شرط الوجوب داخل شرط صحة وشرط، وهو رجح أذكره في الشرح أذكر وش رجح في الشرح قول الجمهور. قضاء. أي قول رجح قول الجمهور هو. واضح؟ يعني معناه أنه ظاهر كلامه هذا أنه الوجوب متوجب مع عدم إمكان الأداء. ما يمكن الأداء. الحائض واضح. المسافر قد يؤدي ولكن الأداء ليس بواجب عليه. إن الأداء منتفي. فهذا قول الناظم. هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ يعني الحائض والمريض والمسافر. قيل لا يجب، وقيل يجب. أفرق هو بين الحائض وبين المريض والمسافر، فقال وجوبه في غير الأول رجح. ما هو الأول؟ حائض. وضعفه فيه لديهم وضح. لماذا ضعيف؟ لأنه كيف بالإجماع أن الحائض لا يجوز لها أن تصوم، فكيف قال يجب عليها الصوم ها وهي لا يمكن أن تؤديه؟ وهذا الذي ذهب إليه بعض المحققين. ابن القيم يميل هذا القول، يقول أن صوم الحائض بعد رمضان أدى وليس بقضاء، وهو الذي مال إليه هذا الناظم، فرق بينهما، وهو رأي ابن رشد. أخذ رأي، أذكر هذا رأي ابن رشد، التفريق بينهما، ولكن التفريق غير ظاهر. تفريق غير ظاهر. نفسي مسألة الصلاة على النائم. إيه نعم، في أشياء منها أصلا هي، ولكن هي هم هذا عموما لكل من يقال أن الأداء لا يمكن في حقه أو يجوز له ترك الأداء. الحائض واضح أنه لا يجوز له الأداء بالإجماع. وهو قال وهو في وجوب قصد، ثم الآن ذكر البناء، ثم نرجع سنرجع للمسائل الآن. طيب وش ينبني على هذا المسألة؟ عموما هذه المسألة بعضهم قال أن الخلاف فيها لفظي، بعضهم قال ليس بلفظي، وذكر بعض ما يبنى على هذه المسألة كما سنرجع إن شاء الله حتى نكمل الأبيات. قال وهو في وجوب قصد للأداء، هذا بعض الفروع التي بنيت على هذا الخلاف. أو ضده لقائل به بدا، يعني وهو أي بدا فائدة الخلاف، وهو بدا مبتدا وخبر، وهو أي فائدة الخلاف في وجوب قصد للأداء. أو ضده لقائل به بدا، يعني بدا فائدة هذا الخلاف حينما تصوم الحائض بعد رمضان، فهل تنوي في صومها الأداء أو القضاء؟ ركبوا الآن على قول الجمهور وعلى قول المخالفين. قول الجمهور قضاء. تنوي القضاء. وعلى قول تنوي الأداء ولا تنوي القضاء. واضح؟ هذه ثمرة الخلاف في هذه المسألة. وهو أي ثمرة الخلاف بدأ ظاهرا في قول من يقول هي قضاء فعليها أن تنوي القضاء، ومن يقول على أنها أداء عليها لابد أن تنوي الأداء. وربما كذلك يبنى على هذه المسألة، أو من بعض ما يبنى على هذا الخلاف، حال عدم في وقت الأداء، على القول بأن الوجوب متوجه عليها لابد أن تنوي القضاء، معنى أنها تكون من نيتها أنها تقضي لأن الوجوب متوجه إليها الآن، حتى لا تموت وهي لم تعقد نية القضاء إذا مكنها الله من القضاء. أما الذي يقول لا يجب عليها الصوم فنية الأداء لا تكون إلا بعد انتهاء وقت الأداء الذي هو وقت الصوم. والحقيقة من تأمل وجد أن قول الجمهور قوي، وجد أن قول الجمهور قوي بالقضاء. نعم، لأنه لا يمكن أن يكون للعبادة إلا وقت واحد، فالوقت الثاني لابد أن يختلف، وكونه يتوجه الوجوب مع عدم الإمكان هذا أمر له نظير. السكران قال الله عنه ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهل تجب الصلاة على السكران؟ يعني وجود المانع هذا لا يمنع وجوب الصلاة. الشخص كذلك حال الحدث، سواء حدث أكبر أو أصغر، لا يجوز له أن يقرب الصلاة حال الحدث. وإن كان الفرق بين الحائض وصاحب الحدث هذا أنه هذا ربما ينزع الحدث بأن يتوضأ ويغتسل والحائض لا يمكنها ذلك، نقول هذا فرق لا يؤثر في الحكم، هي مكلفة، هي عاقلة بالغة، وقد جاء وقت الوجوب وهي هكذا، فوجود المانع لا ينفي الوجوب. ولذلك هي لو نوت القضاء ولم تمكن من القضاء تؤجر على نيتها، تؤجر على نيتها لأن نوت خيرا، فوجود المانع لا ينافي الوجوب. ثم في أشياء متفق بينها وبين هؤلاء تبين أن أداء العبادة في وقتها ليس كأداء في غير وقتها. فمثلا قال العلماء من جامع في القضاء ليس عليه كفارة. نعم ما عليه كفارة، وبعض الناس يفتون هكذا، ذكر شخص أفتى بالكفارة ثم جاء وقال رجعت المصر ما في قضاء. نعم العلماء اتفقوا فيما أعلم لا تجب الكفارة على من جامع في القضاء لأن الكفارة لحرمة رمضان. طيب ثم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على المرأة بنقص دينها لأنها تترك الصلاة؟ فلو كان دينها لو كان أداؤها في غير رمضان كأداء في رمضان ما حصل نقص. نعم هذا النقص من النقص الذي لا تؤخذ عليه ولكن هو نقص، وهذا له نظير قد يحصل، وهذا الله سبحانه وتعالى له أن يفعل ما شاء سبحانه وتعالى. المهاجر البائس، من هو الصحابة اللي مات؟ لكن البائس يرث له النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يرث له؟ طيب ما هو بيده، لكن هذا الذي كتب الله له. وسعد خاف أن يموت، فالنقص قد يحصل فيما ليس للعبد فيه فعل، هذا عادي له نظائر في الشرع. فإذا نقول كون النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بنقصها وأن صومها ناقص من هذه النوع وهي لا شك أنه ليس بيدها، يدل على أن صوم الشخص في رمضان ليس كصومه في غيره. ولذلك العلماء يقولون من استطاع الصوم ولا يجد مشقة في السفر فالأولى أن يصوم في رمضان، من ضمن ما يذكره من المرجحات حتى يصوم في الشهر. ولا لا معنى هذا الكلام. فإذن قول الجمهور فيه قوة، وعائشة تقول كنا نؤمر بقضاء الصوم، وعلى هذا كأنه هنا حصل فيه اتفاق بين الاصطلاح وبين الشرع، يعني في هذه الجزئية القضاء. لأن إذا سميناه قضاء هؤلاء يقولون هذا الدليل لا يصلح، القضاء هنا بمعنى القيام بالعبادة ليس القضاء بمعنى الاصطلاح اللي هو فعل العبادة بعد انتهاء وقتها. ثم هذا هو الذي يؤيده مسألة التأسيس والتأكيد عند علماء الأصول. الأصل أن فعل العبادة خارج وقتها يخالف فعلها في وقتها، هذا مقتضى التأسيس. أما إذا قلنا أنها أداء كمن يؤديها في رمضان فما في هنا إلا التأكيد، والأصل التأسيس، خصوصا على قول هذه القاعدة تنقض قول من يقول بالقضاء، لأن قول من يقول بالقضاء مبني على قضاء على نص جديد. نقول النص الجديد يقتضي إيش؟ عندنا تأسيس وعندنا تأكيد، نقول هنا الآن كانوا ينقض قولكم هذا. تأسيس لأمر جديد. نعم، فالتأسيس لأمر جديد أن يكون الثاني قضاء ما يكون أداء. الأصل عند علماء التأسيس للتأكيد، وهم يستدلون على أنه أداء ليس بقضاء لأن فيه نص. نقول هذا النص منبه على أن النص الأول ما زال باقيا بالنسبة للممنوع من الصوم، وإلا هو النص الأول. وحتى لو فرض لو قلنا أنه نص جديد وقلنا أنه من باب نقول حتى لو كان نص جديد، نحن نقول نص جديد، نقول حتى يكون نص تأسيسي للقضاء لأنه أسعد بالتأسيس منكم. وإذا لم يكن تأسيسا وهو نص واحد فالنص الأول ما زال باقيا فهي تقضي ولكن لا تؤدي لأنها لم يمكنها القضاء. فالنص في حال في المرأة هذه الحائض ما زال باقيا. يعني على كلا القولين الذين يقولون بالقضاء أسعد، سواء قلنا أن النص هو الأول أو قلنا النص تأسيسي. هذا هو أس هذه المسألة وما ترجع إليه. ليس لفظي في أشياء. أولا أنه من ناحية النية عند القضاء تنوي القضاء ولا تنوي الأداء، والعلماء نقلوا إجماع ابن قدامة، نقل على إجماع على هذا غير ابن قدامة، قال أجمع العلماء أنها تنوي القضاء. لفظي باعتبار لعلهم لاحظوا قلة ما ينبني على المسألة، يعني ما في ثمرة قوية، لكن ما دام فيه ثمرة ولو يسيرة ينبغي لا يقال الخلاف. لفظي ذكرنا هذا، وذكرنا أنها تنوي أن تقضي إذا خرج الوقت، يعني على القول بأنه يتوجه إليها الوجوب. ثم كذلك أجرها تؤجر، لأنها إذا مكن ستقضي فهي تؤجر من هذه الناحية. أقل هذا هو تام. لا إذا قلنا قضى، لا لا إذا قلنا أن قضى فهي تنوي أن إذا مكنت قضت. أما على هؤلاء على قولهم كان يلزم منه أنه إذا كان أدى فهي لا تنوي لأنها ستؤدي بعد رمضان. إيه نعم قصدك من ناحية الأجر. إيه وهذا هو الظاهر، لأن صوم الإنسان في رمضان ليس كصومه في غير رمضان. كيف؟ إذا وافقت ليلة القدر أن لا تصلي، كان من عادتها أن تصلي. ليلة القدر قصدك في رمضان وهي حائض يعني؟ نعم. نعم. يعني كتب للعبد ما كان يعمل صحيحا مقيما، يقول بعضهم إنه يكتب لها قيام ليلة القدر ولو لم تقم، لأنها منعت بغير إرادتي. ما هو بعيد. ما هو بعيد، إن في ما سرتم مسير ولا قطعتم واديا. حبسهم العذر، ما هو بعيد هذا. له ما يؤيد من الشرع. لكن ما يكون هذا يا شيخ من النقص اللي كتبه الله عليها. ما خالف، بس انه هذا صحيح، انت بس انك تذهب الى القياس في هذه الحاله. يكون هذا النقص من باب القياس. واضح؟ والقياس في هذا يعني يحتاج الى نظر، ما دام في نصوص تؤيده فيكون هذا خارج عن القياس. مساله الحائض. ولأنه في ليلة القدر في أشياء تفعل ليست بصلاة. إيه الذكر، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم كل الليلة؟ الذكر وعلى القول بأن الحائض تقرأ القرآن، في أشياء تفعل في ليلة القدر غير الصلاة. يعني القياس حتى القياس ضعيف. شيخ بالنسبة للنية يا شيخ، هل تنوي بالنسبة للنية الحائض تقضي بعد رمضان تنوي يعني نية معينة أو تنوي لا تنوي أنها تقضي الآن ما وجب عليها؟ تعني النية واجب عليها يا شيخ ولا بس تنوي الصوم اللي عليها في رمضان؟ لا هم يقولون تنوي القضاء تنوي الأداء. كيف الآن الأداء ما ذهب رمضان؟ قال ابن قدامة نقل إجماع قال أنها تنوي القضاء. يعني يجب على إيه نحمي، وهذا الذي يفعل الناس تنوي القضاء. لا في القضاء اي بس هذا هو المراد اصلا. لحظه القضاء او الاداء ما يجي على بال. لا ما هو شرط، لانه اصلا هذا هو الاصل ما لم ينقض. هذا هو الاصل ما لم ينقض. نعم.